لسياقة هذه العربة يجب أن يبلغ عمر السائق 20 سنة وأن يكون متحصلا على الأقل على رخصة سياقة ألف من صنف جيم، ب من صنف ب وها، جيم من صنف ب. أعيد، لسياقة هذه العربة يجب أن يبلغ عمر السائق 20 سنة وأن يكون متحصلا على الأقل على رخصة سياقة ألف من صنف جيم، ب من صنف ب وها، جيم من صنف ب.